المسلمين سابق عهد بهم قبل ذلك، فبمجرد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى مدينته النبوية المباركة واستقبال الناس له استقبالا عظيما وترحيبهم به ترحيبا مشرفا وإقبالهم على دينه، حتى لم يبق بيت من البيوت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام، فصار الإيمان والدين والإسلام عزيزا بعدما كان أصحابه مضطهدين في مكة. ظلت طائفة تكن الكفر في قلبها والحسد والحقد والطغن على المسلمين وعلى الإسلام، ولكن هؤلاء لما رأوا من عزة الإسلام وقوة شوكته بعد هجرة النبي إلى المدينة لم يستطيعوا أن يظهروا العداوة للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاضطروا إلى إخفاء الكفر في قلوبهم واضطروا إلى إخفاء الحقد والضغن على الإسلام وأهله في قلوبهم، ولم يظهر ذلك الضغن وذلك الحسد إلا بين الفينة والفينة حينما يقومون بالتآمر وإثارة القلاقل والبلابل في المجتمع المسلم عن طريق نشر الأكاذيب والأراجيف ونشر الشائعات التي تزلزل وتزعزع استقرار المجتمع المسلم. وكذلك أيضا يظهر ذلك الضغن والحسد في فرحهم وسرورهم بأي هزيمة أو مصيبة تنزل بالمسلمين، فإذا أصاب المسلمين حسنة سعوا ذلك، وإذا أصاب المسلمين سيئة فرحوا بذلك فرحا شديدا، فيظهر نفاقهم ويظهر حقدهم وضغنهم في مثل هذه الفينات وفي مثل هذه الأوقات. وهكذا في كل عصر أيها الإخوة، عندما يشتد عود الإسلام وتقوى شوكته ويصير قويا مهابا لا يستطيع أحد أن ينافذه بالعداوة الظاهرة، يظهر هؤلاء المنافقون فلا يستطيعون أن يظهروا حقدهم وضغنهم ويخفون ذلك في قلوبهم، لا يظهرونه للمسلمين، لكنهم سرعان ما يبادروا بإظهار هذا الحسد والضغن عندما تسنح لهم الفرصة لذلك، فإذا وجدوا فرصة ينفذون بها إلى المجتمع المسلم إلى أمنه واستقراره إلى خرابه ودماره فإنهم لا يترددون. لو استطاعوا في أي لحظة أن يحرقوا المجتمع المسلم وأن يكونوا قوة مع أعدائه البارزين عليه فإنهم لا يترددون، طالما يتظاهرون بأنهم معنا وأنهم ينادون بما ننادي به ويؤمنون بما نؤمن به ويشهدون بما نشهد به ويصلون معنا ويشهدون معنا الجمعات والجماعات ويفعلون معنا سائر الواجبات. لكنهم مع ذلك كله عندما تكون هناك مصيبة تنزل بالمؤمنين يظهر الفرح طالا مشرئبا من أعينهم، وإذا رأوا أعداء الله قد تسلطوا على المسلمين كانوا عونا لهم على هؤلاء، يفرحون بهزيمة المسلمين ويسوءهم نصر المسلمين، يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله يدعون ذلك بألسنتهم ولكن يخادعون المؤمنين فهم يكنون في قلوبهم من الكفر بالله والحقد على الإسلام وأهله ما يكنون. وقد أخبر الله عز وجل عنهم كثيرا جدا في كتابه، وحديث القرآن عن النفاق وأهله حديث طويل لا ينتهي، بل إن القرآن يركز على ذكرهم تركيزا لا يركزه على أهل الكفر، ذلك لشدة خطرهم على المجتمع المسلم. ففي ثاني سورة في كتاب الله يفتتح الله عز وجل السورة بذكر المؤمنين في أربع آيات، ثم يذكر الكافرين في آيتين، ثم بعد ذلك يثلث بذكر المنافقين فيذكرهم في 15 آية. فلم يحتج الأمر لفضح الكافرين سوى آيتين، لكن احتاج الأمر لبيان حقيقة النفاق وخطورته على الأمة وخطورته على المجتمع المسلم وعلى زعزعة استقراره وضعضعه في دنياه. احتاج الأمر إلى بيان أمرهم وفضح حقيقتهم أن يذكرهم في 15 آية. الله تعالى يقول: من الذين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. وهكذا القرآن لا يذكر المنافقين إلا بهذا المصطلح، يبين أنهم أصحاب الأمراض القلبية، لأن النفاق في حقيقته خفي دفين في الضباط، فهو مرض يستدر عن الأعين فلا ينكشف، وهذا مكمن الخطر فيه، فإن المنافق يستطيع أن يستدر عن الأنظار ويذوب في الجموع فلا يشعر به أحد، ولا يكاد يعرف صاحب النفاق إلا بلحن قوله أو بما يظهره الله عليه أو على جوارحه وصفحات وجهه وفلتات لسانه بين الفينة والأخرى مما يخفيه من الظن والحسد والحقد على الإسلام. لا يكاد يعرف المنافق بين الناس، فهو يذوب في الجموع، يشهد الجمعات والجماعات وربما يخرج في الغزوات، يصلي مع الناس ويصوم ويشهد مع الناس كل الجموع التي يشهدون له بها أنه مؤمن، لكنه في حقيقة أمره على خلاف ذلك، فهو يحمل في صدره من البغض للإسلام وأهله ما يحمله، يريد أن يحرق المجتمع المسلم بمن فيه، ولكن لقوة هذا المجتمع ولشدة تماسكه وللأخوة التي جعلها الله عز وجل فطرة في قلوب المؤمنين لا يستطيع أن يقض ذلك التماسك وينقضه، ولذلك يستدر وراء النفاق، فهو خفي مستدر لا يظهر ما في نفسه ولا ما في قلبه إلا عندما تسنح له الفرصة بذلك. يخادع المؤمنين وهو في حقيقة الأمر يخدع نفسه، يقول للمؤمنين إني مؤمن وهو في حقيقة أمره كافر حافظ على الإسلام، يظهر ذلك في بعض الأحيان كما قلت، إما في لحن قوله وإما بسمات وصفات ذكرها الله لنا في كتابه، وإما في إبراز وإظهار هذا الحقد والضغن والكفر في بعض الأحيان. في هذه الآيات من سورة محمد يبين لنا الله تبارك وتعالى لنا ذلك، ويذكرنا ربنا عز وجل في هذه الآيات بخطورة هذه الفئة وهذه الطائفة، فإنها لا تزال تنخر في أساس بناء الأمة، لا تزال تضعضع وتزعزع بناء الأمة حتى تنقضه وتهدمه على رأس نجفيه، فلا بد من الحذر منهم، ولا بد من اتخاذ كل التدابير التي تؤمن الأمة من مكرهم ومن خداعهم ومن تآمرهم ومن حقدهم وضغنهم وحسدهم على الإسلام وأهله. وما ذكر الله لنا المنافقين في كتابه إلا لهذا الغرض، ما بين الله لنا في كتابه صفات المنافقين ولا عدد من سمادهم تعديدا تفصيليا يجعلهم مكشوفين لنا إلا لأجل أن نحذرهم ونخشى من شرورهم ومن مكائدهم التي يكيدون بها للإسلام وأهله. في هذه الآيات يبين لنا الله تبارك وتعالى بعض صفات المنافقين، ويذكر ربنا عز وجل أنه لا محالة سيخرج ما في قلوبهم من الأضغاث ومن الأحقاد ومن الغضب فعرفتهم بسيماهم، أي لجعلنا عليهم علامات تبين أشخاصهم وأعيانهم. ولكن الله تبارك وتعالى في الغالب قد جرت سنته في عهد النبي ألا يعرف المنافقون بأشخاصهم ولكن بأوصافهم. صحيح أنه قد نزل عليه بعد ذلك أسماء كثير منهم، لكن الله تبارك وتعالى قد جرت سنته على أن لا يعرف المنافق بشخصه وإنما بعلاماته، حتى يحذر منه وحتى تسلط الأضواء عليه وحتى يعلم أنه من الممكن أن ينفث السم دون أن نشعر، فنتخذ التدابير التي تقينا ذلك وتجنبنا شروره. فالقاعدة أن الله يكل الناس ويكل سرائرهم إليه ويكل بواطنهم إليه، هذه هي القاعدة. ولذلك لم يشأ الله تعالى أن يعرفهم نبيه بأشخاصهم بشخوصهم بأعيانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم لكن لتعرفنهم بلحن القول، ستعرفهم يا محمد بلحن أقوالهم بفحوى كلامهم بدلالات أساليبهم. فالمنافق لابد أن يكون له أسلوب يختلف عن أسلوب المؤمن الذي غمر قلبه الإيمان واختلطت بشاشة قلبه بالإيمان، لابد أن يكون له أسلوب مختلف عن أسلوب المؤمن، لأن الإنسان مهما خبأ من خبايا ومهما أسر في نفسه من سريرات إلا أن هذه الخبايا وتلك السرايا التي يخفيها في نفسه لابد أن يكون لها آثار على أسلوبه وطريقته في الكلام. فلتعرفنهم يا محمد في لحن القول، تعرفنهم في طريقتهم وأسلوبهم في التكلم، طريقتهم المراوغة التي يراوغون بها والتي يظنون بها أنهم يخدعون الله تعالى وهم لا يخدعون إلا أنفسهم، طريقتهم في القول والحديث طريقة مميزة معروفة يستطيع الإنسان أن يكشفه من خلالها، فلهم أسلوب مميز، أسلوب المراوغة كما يروه الثعلب، أسلوب الكذب والخداع، أسلوب التملق، أسلوب المديح للنفوذ إلى ما يريده. المنافق له أسلوب يمكن أن يعرف من دلالات ذلك الأسلوب ومن إشارات وفحوى كلامه أنه من هذا الحزب أو لذاك. لذلك يقول ربنا لنبيه ولتعرفنه في لحن القول، كما قيل ما أسر أحد سريرة إلا ظهرت على فلتات لسانه وصفحات وجهه. أما تعيينهم بأشخاصهم فهذا خلاف القاعدة التي تقررت في القرآن الكريم وفي عهده عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر كان يقول في خطبة الله كما أخرج ذلك البخاري: إن رجالا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنهم اليوم يؤخذون بما يظهر لنا من أعمالهم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق وإن زعم أن سريرته حسنة. كان يقول عمر رضي الله عنه. تلك إذن هي القاعدة، لا يمكن لك أن يعين لك المنافق بشخصه، وإلا فكان هناك المنافقون في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله له فيهم: ولو نشاء لأريناكهم بعينك حتى تعلم شخوصهم وأعيانهم. ولكن شرط القاعدة على أن تذكر أوصافهم العامة التي تظهر عليهم، فلكل إنسان يخفي شيئا صفات تميزه عمن لم يخفي ذلك الشيء. فلذلك ولذلك وظيفتك أيها المؤمن أن تتلمس هذه الصفات فيهم حتى تحضرهم وحتى تتقي شرورهم وحتى تجتنب مكائدهم. لا يمكن أن تجتنب تلك المكائد إلا بذلك. ولذلك لم يبدأ القرآن يذكر هذه الأوصاف ويعددها تفصيل كما جاء بعضها في هذه الآيات. وقد بدأ ذكر هذه الصفات في هذه السورة قبل ذلك بآيات كثيرة، حين قال ربنا تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أي أن الله تعالى يقول: ومنهم من يستمع إليك، أن يصغي إليك يا محمد ويتظاهر بالاستماع وحسن الإصغاء، حتى إذا خرجوا من عندك وهم لم يفقهوا شيئا مما قلت، لأنهم لا يقبلون عليك إقبالا متفهما وإنما يتظاهرون بحسن الإصغاء والاستماع، فهم لا يسمعون على الحقيقة وقلوبهم مطبوع عليها فلا يدخلها فهم ولا عقل. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أقبلوا على محمد يتفهمون وينهلون من العلم الذي يبثه لهم، يحاولون الانتفاع بكل لفظة يتفوه بها رسول الله ويحرصون على كل كلمة يقولها فيسارعون إلى تنفيذها ويبادرون إلى امتثالها، أقبلوا على أولئك العلماء من أصحاب رسول الله وقالوا لهم: ماذا قال آنفا؟ ما الذي قاله محمد؟ هكذا يقولون بسخرية واستهزاء، يحاولون التقليل من شأنه بهذه الطريقة، وكأن محمدا يقول ما لا يفهم ويقول ما لا يعقل. ماذا قال آنفا؟ ولذلك عقب الله تعالى على ذلك الصليب منهم أن الله قد طبع على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فهذا من أبرز صفاتهم. وقد بدأ الحديث عنهم بذكر هذه الصفة في هذه السورة، ثم بعد ذلك يعدل الله بذكر صفاتهم فيذكر ما يصيبهم من الهلع والفزع والخوف الشديد عندما تنزل على النبي سورة يؤمر فيها بالقتال، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. انظر إلى هذه السورة التجسيدية التي يصورها القرآن لهؤلاء، وهي سورة مخللة لأنها جسدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء حينما قال بأن الله تعالى ما أنزل آية على محمد فيها أمر له بقتال المشركين إلا أصابهم بعد نزول هذه السورة وبعد علمهم ويقينهم أن محمدا سوف يخرج للقتال تنفيذا لذلك الأمر الرباني الذي نزل عليه، بذلك يصيبهم الهلع والفزع ويظهر ذلك في أعينهم حتى كأنهم قد غشيهم الموت من الهلع والفزع. هذه صفة من صفات أهل النجاة، نعوذ بالله من صفاتهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير التعود من النفاق ومن أهله، حتى أن ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري تعليقا يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 30 من أصحاب رسول الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير طبقة من الناس على الإطلاق، أعظم وأظهر طبقة عرفها الناس على الإطلاق طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. فما ظنكم بمن حارب الله ورسوله؟ ما ظنكم بمن لم ينفذ أوامر الله تعالى؟ ما ظنكم بمن لم يطبق شرعه؟ ما ظنكم بمن تخاذل عن نصرة شريعته؟ أين هم من هذا؟ إذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أطهر الناس و وأفضل الناس وأعظم الناس على الإطلاق، كما قال رسول الله خير الناس قرني، خير الناس، لم يقل خير أمتي وإنما قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل الناس جميعا منذ أن خلق الله آدم وحتى قيام الساعة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أفضل الناس جميعا هم أصحاب النبي، وكانوا يخشون على أنفسهم النفاق. فكيف تأمنه أنت أيها المسلم على نفسك؟ كيف لا تحذر منه أيها المسلم؟ هذا مكمن الحرب. شعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخبر النفاق فعلا، فكانوا يخشونه على أنفسهم، لأنهم يعلمون أنه يتسلل إلى القلوب دون أن يشعر الإنسان. وعندما يتلمس الإنسان صفات أهل النفاق وعلامات النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى، ربما يجد شيئا من ذلك في نفسه. فيجب أن تخشى على نفسك كما خشي أصحاب رسول الله النفاق على أنفسهم. الله تعالى يقول بأن هؤلاء إذا نزلت سورة فيها الأمر بالقتال والمواجهة لأعداء الله تبارك وتعالى والهجوم بشجاعة وقوة ضد مكائد الأعداء، عندما يسمع المنافقون هذه السورة وتلك الأوامر ويوقنون بأنهم خارجون مع محمد للقتال لا محالة، يصيبهم الهلع والفزع والخوف الشديد، ويظهر ذلك على أعينهم كأنما يغشى عليهم من الموت، ويبدأون في التعذر بالمرض وبأشياء تربطهم بأهليهم وأسرهم وبأشياء أخرى ومعاديد ذكر الله عز وجل كثيرا منها في كتابه العزيز في سورة الأحزاب وفي سورة التوبة وفي سورة النور وفي سور كثيرة يذكر الله عز وجل الله تبارك وتعالى كثيرا من هذه الأشياء التي يتعذرون بها عن الخروج مع محمد في الكتاب. فهذه صفة أصيلة من صفاتهم وعلامة واضحة من العلامات الدالة على نفاقهم. عليك أن تفتش في نفسك لو أن المسلمين الآن يواجهون خطراً محدقاً وخراباً عاماً، وكانت هناك مواجهة فاصلة لا محالة بين المسلمين وبين أعداء الله، كيف يكون شعورك؟ هل يصيبك الهلع والفزع ويذل من عينك كأنما يغشى عليك من الموت؟ إن كان فيك هذه الصفة فاعلم أن فيك صفة من صفات أهل النفاق، وأنه يجب أن تخشى على نفسك وتفتش فيها. هناك آيات وعلامات وإشارات ودلالات وصفات كثيرة عددها الله في كتابه تحذيراً للمسلمين منها، وتبييناً وإيضاحاً للمسلمين حتى يكشفوا النفاق أهله وحتى يحذروا مكائده. في هذه السورة ذكر للعديد من هذه الصفات، ومنها أيضا قراءة القرآن بغير تدبر ولا عقل ولا فهم كما ذكرت هنا في أول هذه الآيات، وكما قال بعد ذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء المنافقون لا يتدبرون كلام الله عندما يلقى عليهم، ولا يحرصون على سماعه أو فهمه أو عقله أو العمل به. وإن تظاهر أنه يحب القرآن، وإن تظاهر أمامك أنه يحب الاستماع إلى الأصوات الجميلة به، وإن تظاهر أمامك أنه يحرص على سماعه منك، ربما يحرص على ذلك كما كان يحرص المنافقون في زمن النبي وفي حضرته على الاستماع. انظر إلى قوله ومنهم من يستمع إليك، لم يقل ومنهم من يسمعك، وإنما قال ومنهم من يستمع، والاستماع هو حسن الإصغاء. انظر إلى التمثيل والتقمص الذي كان يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يمثل ويتقمص صورة المصغي لما يقال أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يحرص على في ثنايا الآيات يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن صفاتهم الأصيلة أنهم لا يحرصون على تدبر القرآن وعقله، ولا يحرصون على أن ينهلوا من علمه، ولا يحرصون على أن يشربوا من مورده، ولا يحرصون على العمل بأحكامه ولا تطبيق شرعه. وهذه علامة واضحة من علامته. إذا أمرتهم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى فإنهم يبوغون كما يبوغ في العمل، ولا يأتونك لكي تحكم بينهم وتفصيل بينهم بالشرع إلا عندما يروا الحق في جانبهم. هذا شأنهم وتلك طريقتهم. وقد حدثنا الله عز وجل بحديث مقتضب عن ذلك في سورة النور عندما ذكر لنا أنهم إذا كان لهم الحق أتوا إلى محمد المذعنين، يذعنون للحق. تأمل، يذعن يخطأ للحق. متى؟ عندما يكون الحق له. إذا كان هناك خلاف ونزاع وانقسام لا يلجأ أبدا إلى من يحكم بينه وبين خصمه بشرع الله تعالى إلا إذا تيقن وتأكد أنه سيحكم له، لأن الحق في جانبه وصفه. أما إذا لم يكن الحق له وليس في صفه فإنه لا يلجأ إلى تحكيم الشرع، كما يحدث من كثير من الناس في هذه الأيام. إذا وقع خلاف بينه وبين صديقه أو جاره أو زوجته أو أحد من الناس وقيل له تعالى نحتكم إلى شيخ أو إلى عالم حتى يحكم بيننا بشرع الله تعالى، فإذا تأكد أن الحق له يقول له انظر إلى أي عالم يرد لك. ثم إذا لم يكن الحق له هرب وراه وقال سألجأ إلى القضاء يحكم بيني بالقوانين الوضعية وبينك. هكذا يفعل كثير من الناس إذا رأى أن الشرع لن يعطيه ما يريد فإنه يلجأ إلى باب آخر حتى يأخذ ما يريد. فهذه طريقة أهل النفاق، هذه طريقة أهل النفاق، يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ثم هو يتحاكم إلى طاغوت يحكم بينه بشرع غير شرع الله تعالى ويقتضي ذلك لأن في ذلك مصلحة الدنيوية العاجلة. ألا فليعلم أن في ذلك هلاك أخروي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعلم أن شرع الله لن يحكم له ولن يعطيه ما يريد، فلأجل ذلك يروق ويتلاعب ويعبد ويهرب من التحكيم الشرعي ليذهب إلى قانون وضعي يعطيه ما يريده وإن كان مخالفا للشرع. هذه صفة أصيلة من صفة أهل النفاق، ومع ذلك تجدها في كثير من الناس عياذا بالله. هذا يجعلك تخشى على نفسك، هذا يجعلك تفكر في نفسك، هذا يجعلك تدق نواقيس الخطر خوفا من أن يتسلل النفاق إلى نفسك. انظر إلى أي نزاع يقع بينك وبين زوجك ولو كان صغيرا جدا، ما الذي تميل إليه في ذلك النزاع؟ إن كنت تميل إلى أن تعلو عليها بغير شرع الله حتى وإن كان نزاعا صغيرا لا يذكر، فاعلم أن ذلك من النفاق الذي تسلل إلى نفسك. فاحذر يا عبد الله تعالى، احذر يا عبد الله من النفاق فإنه أخفى من دبيب النمل، ولا يكاد إنسان يسلم من بعض خصاله، لا يكاد إنسان على الإطلاق يسلم من بعض خصال أهل النجاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كم من الناس يحمل هذه الصفات؟ كم من الناس يحمل هذه الآيات والعلامات الدالة على النفاق والموصلة إليه؟ رسول الله يحذرنا من هذه الأخلاق والخصال لأنها آيات على النفاق، أي أنها تفضي بالإنسان إليه. فإذا استنكرت هذه الخصال والصفات منك حتى صارت صفات اعتيادية تفعلها باستمرار فلا محالة سوف تفضي بك هذه الخصال والصفات. والصفات الى اتفاق عياده بالله. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين يقول: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. من كنا فيه اي صارت عاده له، صفات صارت صفات اعتياديه له. اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من خصال النفاق. اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عهد غضب، واذا خاصم فجر. فهذه صفات شائعه منتشره في مجتمعنا المسلم، وكثير من الناس يجمع هذه الصفات كلها. كثير من الناس فيه هذه الخصال، فيه مجموع هذه الخصال، ومع ذلك هو آمن على نفسه من النفاق كما يزعم، ويقول: أنا مؤمن أوحد لله تعالى، أوحد الله تبارك وتعالى وأشهد له بوحدانية. كثير منا يغتر بذلك وهو لا يلتفت إلى أن النفاق عندما يتسلل إلى القلوب لا يأتي النفاق بأمته دفعة واحدة، وإنما يتسلل إليك من خلال الخصال الباطنة التي لا تشعر بها، فتأتيك خصلة بعد خصلة حتى يستمكن النفاق من قلبك ويمرض قلبك مرض لا يرجى شفاؤه. وكثير من الناس للأسف الشديد، وهذا أيضا من خطورة النفاق، لا يفطن إلى أن النفاق قد لا يكون له علاج، فقد يقضي على قلبه قضاء لا رجاء بعده لحياته. كما قال ربنا عز وجل عندما تحدث عن صفات المنافقين في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لئن أعطاني الله مالا لأتصدقن ولأفعلن من أفعال الخير ما أستطيع وما أقدر عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالله تعالى عاقبهم بسبب نقضهم لعهدهم ومواثيقهم مع الله تعالى. وكثير من الناس يقع في هذا الأمر، يعاهد الله على شيء ويقول: يا رب لأفعلن كذا وكذا إن أعطيتني كذا وكذا، يا رب لأصلين لك ولأفعلن كذا وكذا لو أعطيتني كذا وكذا، ثم يخلف ميثاقه وعهده مع الله تعالى. فإذا فعل ذلك فليعلم أنه على خطر عظيم، لأن الله قد تهدد من يفعل ذلك بأنه سيبتليه بنفاق في قلبه لا يفارق قلبه إلا أن يلقى الله تعالى. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذا أخلفت ما وعدت الله به، وإذا خالفت ميثاق الله وعهده الذي ضربته على نفسك لله تعالى، فاعلم أنك مهدد بأن يبتليك الله بنفاق في قلبك يظل يمرض قلبك حتى تلقى البارية تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان من هذا الأمر، وهذه أخلاق وخصال يا عباد الله منتشرة وشائعة. وكثير منا يقول: أنا أبعد الناس عن النفاق، ولكن هو في حقيقة أمره متلبس بكثير من خصاله. وإذا تدبر حال نفسه وأمعن النظر في أحواله وفي ظروفه وأفعاله وأقواله، سيجد أن كثيرا من هذه الخصال قد ابتليت بها. فلتحذر ولتخشى على نفسك، فقد خشي على نفسه من هو أفضل منك، ومن هو أحسن منك، ومن هو أقرب إلى الله منك. لقد كان يخشى النفاق على نفسه خير البشر وأفضل الناس وأطهر الناس. عمر رضي الله عنه الفاروق كان يخشى النفاق على نفسه. فما بالك وما ظنك بك أنت أيها المسكين عمر، الذي إيمانه كإيمان الجبال، أناس إيمانهم نحن بالنسبة إليهم كالسهل بالنسبة إلى الجبل. أناس نحن بالنسبة إليهم كالدوري لا يساوي شيئا ولا نساوي فيهم فلسا، ومع ذلك كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، كانوا يخافون من تسلله إلى قلوبهم. دخل عبد الرحمن بن عوف، والحديث عند الطبراني، دخل على أم المؤمنين أم سلمة وقال لها: يا أم إني أخشى على نفسي لكثرة مالي، إني أكثرت من الأموال وأخشى أن أكون قد ضيعت وفرطت. قالت: إذا يا أخي فأنفق، أنفق من مالك، تريد أن تجعله من المنفقين حتى يبتعد عن صفة من صفات أهل النفاق وهي البخل، كما قال ربنا عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعبرون بالمنكر. استمع إلى صفاتهم وتأمل وأنعم النظر في ذلك. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعبرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فتقول له: أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت فأنفق، إن من أصحابي من لا يراني أبدا بعد ذلك عندما أفنق، لأنه كان يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر. فلما سمع عمر ذلك وأخبره بذلك عبد الرحمن، دخل على أم سلمة قال: نشدتك الله، هل أنا منهم؟ هل أنا من هؤلاء الذين إذا فارقهم أصحاب رسول الله لا يرونه بعد ذلك؟ فقالت أم سلمة لعمر: لست منهم ولا أزكي أحدا بعدك. انظروا إلى الفاروق، فاروق الأمة عمر يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق الذين يحجبون عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة. تطمع أم سلمة عبد الرحمن بن عوف بأن ينفق، لأن عدم الإنفاق والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، الإمساك عن ذلك من صفات أهل النفاق، كما أن من صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر، يأمرونك بالكفر، يأمرونك بالمعاصي، يأمرونك بالهجوم، يأمرونك بالفجور، يحضونك ويحثونك على المعصية ويسهلونها عليك وينهونك عن المعروف، يأمرونك بالمنكر وينهونك عن المعروف. إذا رأوك ملتزما متدينا سائرا في طريق الله عز وجل قالوا عنك متزمتا متشددا متنطعا، ادعوا فيك دعوات وأشياء باطلة حتى يشوهوا صورتك، وحتى ينفروا الناس عنك، وحتى يجعلوا ما تفعله صورة تشمئز منها النفوس. هكذا يفعلون، وهذه طريقتهم، كما يقوم بذلك كثير من أساطير الإعلام الفاجر. يحاولون تهيئة المنكر وتوطئته وتيسيره والتهوين من أمره على الناس، في حين أنهم في المعروف يبشعونه في أعين الناس ويظهرونه في أعين الناس على أنه شيء مستقضع، مستقضع، شيء لا يمكن أن يقبله عقل ولا يتصوره إنسان أن يكون من الدين. هكذا يفعلون، وهذه طريقة أهل النفاق، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يقرأ القرآن لا يتدبرون، لا يعقلون، لا يفهمون، ليس حريصا على العمل به، يقرأه ويردده على الناس ويعمل بخلافه، يقول إني أحفظ القرآن ولا يعمل بشيء فيه. هذه صفة واضحة من صفات أهل النفاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغيره بسند صحيح: يقول صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قرؤوها. أكثر منافقي أمتي قرؤوها الذين يقرؤون القرآن ولكنهم لا ينجرون سبحانه جرم، لا ينفذوا إلى قلوبهم، لا يؤثروا في جوارحهم، لا يطبقون شيئا منه على الإطلاق. يحفظون كتاب الله ويتلونه ويستمعون إليه ولا يطبقون أحكامه، لا يطبقون الشرع الذي أمر الناس بتطبيقه فيه. هذه طريقتهم وهذه صفتهم وهذا أسلوبهم. فليخشى الإنسان على نفسه أن تكون فيه صفة من صفات هؤلاء، لأن ذلك مقدمة لتحليه وتنفسه بصفات أخرى من صفاتهم، ثم بعد ذلك الوقوع في النفاق الأصلي الذي يخرج الإنسان من الملة. لذلك على كل مؤمن أن يخشى النفاق على نفسه، وأن يحذر من النفاق أن يتسلل إليه، وأن يحذر أيضا من مكائد وتآمر المنافقين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم وحفظ الله عليه وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. ثم أما بعد، المنافقون أخطر فئة في المجتمع وأكثر فئات في المجتمع تهديدا لبناء واستقرار هذا المجتمع. المنافقون حاولوا أكثر من مرة أن يزعزعوا استقرار المجتمع المسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وظلوا على هذه الحال حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام، يتآمرون ويكيدون المكائد ويثيرون الطلاقل والبلاغ ويقيمون الدسائس من أجل إسقاط المجتمع وإسقاط الإسلام وأهله، حقدا وبغضا للإسلام وأهله. ومن أبرز الأحداث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتي زعزعت استقرار المجتمع المسلم في ذلك الوقت، واقعة الإفك التي تفوه فيها عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه من المنافقين في ذلك الوقت. تفوهوا بأشياء كانت السبب أن تنهد على الأرض بسببها. فقد ادعى أن زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرة قد وقعت واحدا من أصحابه الطاهرين ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا خيرا، وهو صفوان بن معطل، وذلك في حادثة الإفك الشهيرة التي كانت عائشة فيها في أحد أسفار النبي صلى الله عليه وسلم معه، وغابت عن الركب وهي تبحث عن عقدها، فلما سار الجيش وتركها انتظرت في مكانها حتى يفطن الناس إلى غيابها فيعودون ويأخذونها. وجاء صفوان بن معطل وكان قد تأخر عن الجيش وحملها في هودجه، فلما دخل صفوان بن معطل بها وهو حاملها في الهودج وواضعا إليها على بعيره، لما دخل بها على الجيش وقد تأخر عنهم، تفوه عبد الله بن أبي بن سلول بما تفوه به من الإفك، وثار المجتمع المسلم لهذه الفتنة ثورة عظيمة كانت أن تفتك به وتدمره. حتى صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب ذلك المنبر وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهلي؟ من يعذرني في رجل، أي عبد الله بن أبي بن سلول، قد بلغ أذاه إلى أهل بيتي وقد ذكر رجلا أو قد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي؟ فقام رجل من الأوسي وسعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنق، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا به ما تريد. فقام سيد الخزرج غاضبا احتملته الحمية وقال: يا رسول الله، انقسامات ونزاعات بين الناس في المجتمعات. النفاق من أخطر ما يكون على الأمة لأنه خفي في الظواهر، لا يكاد يكتشف. يستطيع المنافق أن يفعل ما يريد لأنه بين الناس مأمور، يظن الناس فيه الإسلام والإيمان ويتركونه يفعل ما يشاء. يدخل على بيتك ويخرج، يهتك عورتك ويعرف أسرارك. المنافق جرثومة في بنيان الأمة، لا يصيب الأمة أو أمة أو بنيان أمة جرثومة كجرثومته إلا أتى على ذلك البنيان من الأساس. لذلك على الأمة أن تحضر، وعلى الأمة أن تتخذ التدابير الممكنة لالتقاء شافعي. حادثة واقعة واحدة كادت أن تفتك بالمسلمين. يقتتل الحيان الأوس والخزرج الذين آووا رسول الله ونصروه، يقتتلان في حضرته وهو على المنبر، يكاد يقتل بعضهم بعضا، تسن السيوف وترفع بعضها على أعناق المؤمنين من أجل شائعة أراد المنافقون بها أن يفرقوا بين المؤمنين وأن يشقوا الصف المسلم. فعلى المسلم أن يكون فطنا، وعلى المسلم أن يكون متيقنا، وأن لا يغتر بكل هذه المكائد وبكل هذه المؤامرات التي يحاول البعض أن يفرق بها بيننا، وأن يشذمنا، وأن يقسمنا، وأن يمزق مجتمعنا. المنافقون في عصرنا الحاضر كثر، لا حصر لهم، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة تدبير المؤامرات بليل، وهم يتذرعون بأنهم حريصون على مصلحة الوطن وأنهم مسلمون موحدون لله تبارك وتعالى وأنهم لا يختلفون عن أي واحد منهم. يفعلون ما فيه خراب للمجتمع وإذهاب للأرواح وسفك للدماء وتمزيق للمجتمع وحرقه، ومع ذلك يزعمون أن كل هذا في مصلحة الوطن. إنهم لا يفعلون ذلك إلا لمصلحة الوطن. هكذا يتذرأ المنافق دائما عندما يفعل فعلا يبدو في ظاهره أنه مخالف لشرع الله تعالى، أو يبدو في ظاهره أنه فعل سوء، يحاول أن يختفي وراء نفاقه فيقول والله ما أردت إلا خيرا، ما أردت إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردت إلا مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع، إني أفعل هذه الأفعال حتى أقي المجتمع من شرور المنافق وهم أعظم خطرا عليه مني وأعظم خطرا عليه من أي طائفة وفصيل آخر. أناس يحرقون البلاد والعباد، يزهقون الأرواح، يمزقون البلد، يريدون إسقاطها بكاملها وهدم المعبد على رأس من فيه بحجة أن بقاء فصيل كالإخوان مثلا في الحكم سوف يؤدي إلى خطر أكبر من الخطر الذي تنتظرونه من هذه الأفعال. أو كما يقال، إذا كان إسقاط الإخوان يقتضي إسقاط الدولة سنسقط الدولة، هكذا يفعلون. هذا يا إخواني لأننا لم نتنبه ربحا طويلا إلى خطر هؤلاء علينا، ولم نتخذ التدابير التي ينبغي أن تتخذ من زمن طويل حتى نتقي شر هؤلاء. ينخدع المسلمون كثيرا بهم لأن هناك غطاء سياسيا وإعلاميا يمارس عليهم. يحاول الإعلام الفاشل بسلوكه الدائم والمألوف دائما أن يصحح أوضاع لا يمكن أن تكون صحيحة، وأن يكسي أو أن يكسي أو أن يكسو هذه الأوضاع وتلك الأفعال والممارسات أثوابا جميلة وهي ليست بجميلة، هي قبيحة في حقائقها، ولكن الناس يضطرون بمثل هذه الألاعيب وذلك العبث. وهذا الاضطرار يأتي لأننا لم نتقي النفاق ولم نتخذ التدابير لالتقاء شره واجتنابه. نحن لم نفعل كل ما أوتينا من قوة حتى نكشف المنافقين، وحتى نظهر حقيقته للناس، وحتى نحذر الناس منهم، لم نفعل ذلك. ولأجل ذلك بلغ شررهم وبلغت خطره الآن. نحن الآن نواجه خطرا محدقا يحدق ببلادنا كلها ويحدق بمجتمعنا كله. مجتمعنا مهدد الآن بأخطار عظيمة جدا بسبب هؤلاء المنافقين وتنامي خطرهم في الأمة. ولا يمكن لنا ولا مخلص ولا خروج من هذا كله إلا بالتيقظ لتدابير ومكائد هؤلاء المنافقين وتلمس صفاتهم في الناس حتى نحررهم وحتى نوجه الناس إلى اجتناب شرورهم وحتى ينتبه الناس إلى المكائد والتسالس التي يمارسونها وحتى يتنقل الناس إلى الأكاذيب التي تلقى إليهم كل يوم عبر القنوات وعبر الإعلام وعبر كل الصحف المرئية المسموعة منها أيضا. كل هذه القنوات وكل هذه الأشياء التي يحاول أعداء الله النفوذ إلى عقول الناس من خلالها، كل هذه الأشياء لو أننا تيقظنا للنفاق وخطره وعرفنا حقيقة النفاق وحقيقة المنافقين لم يستطع أحد أن يمرنا أو يخدعنا. فطريقتهم هي الخداع، هي تخريب الناس، الجهلة منهم، النفوذ إلى عقولهم، تصوير الأمور على غير ما هي عليه، وآخر أمرهم الاستعانة بكل عدو بارز من أعداء الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق هدفهم ومرادهم وغايتهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات حينما قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. صفاتهم مكشوفة في القرآن الكريم. هذا الذي كان يريد أن يستقوي بأمريكا حتى تدخل في شؤوننا وحتى تقضي على النظام الإخواني في مصر، كان يريد أن تدخل إسرائيل وأن تدخل أوروبا، هكذا كان يستعين ويستقوي بهم ويلح عليهم أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية في مصر حتى يقضوا على هذا النظام الإخواني الذي يسميه الطبوطة. هذا الإنسان الذي يفعل ذلك يفعل ما يفعله المنافقون الذين أخبر الله عنهم في القرآن الكريم. قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فصفاتهم وأعلامهم ودلائلهم وإشاراتهم مكشوفة مرئية واضحة جدا في كتاب ربنا، وما علينا إلا أن نتعلم، ما علينا إلا أن نتفقه ونفهم، ما علينا إلا أن نتلمس هذه الصفات في أهل النفاق في بلادنا فنحضرهم ونعلم أن خطره شديد ونجعله ضمن أولوياتنا حتى لا ينفذ إلينا خطرهم وحتى لا تتحقق مكائدهم ومؤامرتهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واجعلنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعل بلادنا امنا وامانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واهلكه كما اهلك عادا وثمود. ومن ارادنا واراد المسلمين بخير فوفقه الى كل خير. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. احقن دماءهم في بورما واركان. احقن دماءهم في سوريا وفلسطين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم ايد شهودك واتباعك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. وعليك بالطغاة الظالمين. عليك بالطغاة الظالمين. الظالمين أرنا فيهم يومك أسودا تشفي فيه سرورنا وتذهب فيه غيظ قلوبنا عليك بطاغية سوريا عليك بطاغية سوريا عليك بطاغية سوريا عليك بطاغية سوريا اللهم إن الملأ قد اشتد بأهل سوريا وطار أسألك يا رب العالمين أن تفرج كربهم وأن تكشف همومهم وأن ترفع بلاءهم اللهم فرج عنهم الكروب اللهم فرج عنهم الكروب اللهم فرج عنهم الكروب اللهم اشفي دماءهم واستر عوراتهم واستر عوراتهم واستر عوراتهم واحفظ أعراض نسائهم واحفظ أعراض نسائهم واحفظ أطفالهم واحفظ أطفالهم وعليك بالطغاة الظالمين الذين يقتلونهم عليك بالرافضات ومن شيعهم عليك بالرافضة ومن شايعهم عليك بالرافضة ومن شايعهم أرنا فيهم يوما أسودا قتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا عباد الله اتقوا الله عز وجل احذروا النفاق وأهله واجعلوا صفاتهم وعلاماتهم نصب عيونكم دائما واحذروا أن يتسلل النفاق إلى قلوبكم ولا تنسوا التبرع للمسجد جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّ